في مصر أثارت فتوى الشيخ الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر التي أباح فيها للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعا للخلوة المحرمة جدلا واسعا في الأوساط الدينية والإعلامية بمصر. إرضاع كبير يعني يعني القرآن حدد للطفل الصغير إرضاع عاملين حاملين بعد كده بنفسره فتاه. إزاي أنا أجي أرضع راجل كبير ويصل دي اسمها للأسف يعني أقدر أسب بالمهزلة الإسلامية. ليس للأسف كل الأسف ما هذه الفتوى وهذا الكلام يصدر من عالم والعالم ده مسؤول. يعني ده كلام لا كنا نربط بعلمائنا بقى عن هذا الكلام وعن هذه الفتاوى والنفر بقى للأمور اللي تفيد الشعب فعلا مش بقى إرضاء الكبير وإرضاء الصغير والكلام ده. إحنا عايزين فتاوى تفيد في إصلاح الحال. وقد استند الشيخ عطية في فتواه إلى أحاديث واردة في صحيحي البخاري ومسلم تجيز الرضاع في حالات خاصة. وهنا احتدم النقاش وثار الجدل بين علماء الدين في مصر حول إصدار هكذا فتاوى ومدى تأثيرها على المجتمع. ازاي زميلها الفقر صدق زميل طيب عشان يرضع منها عشان يحل الخلوة. وبعدين بيستدد بيقولك ان هي تحل الخلوة وتبيح الزواج. طب قدر انها زميلته انسة هجيب له لبن من يرضع فيه. قدر انها زميلته ميدام ومش تشور الرب هجيب له من لبن يرضعه. ارضاع الطفل فيما بعد الحولين على ما اعتقد والله اعلم ان هذا زيادة على الدين. اما بعد كده ارضاع زميل لي في العمل او كل ده دعاية الى الفاحشة. ويبقى السؤال مشروعا ما هي الحاجة الى مثل هذه الفتاوى في ظرف يمر به الاسلام والمسلمون غاية في التعقيد والمصلح مما يجري بعد ان اصبحت هذه الفتاوى محق شجب من قبل